السؤال الآخر يا طويل العمر. نعم. الأجهزة الميكروفون هذا. أي. الميكروفون بعض المساجد في 10 ميكروفونات بالمنارة. أي. وهذا أوذى كثير من المجاورين. ولا سيما من هالشهر المبارك. والله يا أخي جزاك الله خير، هذه نقطة مهمة. أي نعم. وإحنا سألناك والله دائما نتكلم مع الناس. أي نعم. ونقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام نعم خرج يوم من الأيام أو ليلة من الليالي على أصحابه. نعم. خرج ليلة من الليالي وهم يقرؤون. نعم. ويجهرون. نعم. فقال لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة. نعم. وفي حديث آخر لا يؤذين بعضكم بعضا. نعم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الإيذاء، ولا شك أنه من الإيذاء. نعم. وأن المساجد التي حول هذه المساجد يتعبون في متابعة إمامهم. أي نعم. حتى إن بعضهم يتابع الصوت الذي يسمعه من الخارج. نعم. ويغفل عن متابعة إمامه. نعم. حتى قيل لنا إن بعضهم أمن على تأمين الصوت الذي يسمعه من المجاورات، وحتى وهم كما يؤذون المصلين في المساجد الأخرى يؤذون أهل البيوت أيضا. نعم. ففي البيوت نساء يصلين. نعم. وفي البيوت نيام سهروا الليل كله ولم يتيسر لهم النوم إلا هذا في هذا الوقت. فيها مرضى أحسن الله إليك. وفيه مرضى أيضا. نعم. ولا شك أن هذه أذية. نعم. وأن الذي يمكن منها مع تحقق هذه الأذية سوف يحاسب على ذلك، رغم أنه يطول العمر من بعض وسط المسجد. ولا فائدة من هذا إطلاقا. نعم. إطلاقا ما في فائدة. أي نعم. بل فيه مضرة. نعم. كثير من الناس يبقون في بيوتهم. نعم. ويقول ناس توا في الركعة الأولى يبين دينا. نعم. وكثير من الناس إذا أقبل على المسجد وهو يحس أن الإمام سينتهي من القراءة صار يركض. نعم. ويسعى شديدا. نعم. مع أن هذا منهي عنه. نعم. فالمهم أن هذه أذية وتتضمن مفاسد متعددة وليس فيها مصلحة إطلاقا. نعم. أما الإقامة. نعم. في هذه الميكروفونات فأرجو أن لا يكون بها بأس. نعم نعم. على أن بعض الناس أيضا طلب مني أن أتكلم حول. نعم. هذا الموضوع. نعم. وأن تمنع حتى الإقامة، لأن بعض الناس يبقى في بيته ويقول ما أطرح حتى أسمع الإقامة. صحيح. ولكني ما رأيت أن أتكلم فيها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار. نعم. وهو يخاطب أناسا ليسوا في المسجد، فالإقامة أمرها سهل. نعم. لكن كون الصلاة تنقل عبر هذه الميكروفونات هي أذية بلا شك. مع شكرا للأخ السائل، ومعنا مكالمة أخرى. نعم.